يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني عشر. وكذلك ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك والجيب، لأنها ضعيفة، إذا فلهذا أمر فهي دائرة بأن تأخذها أنت أو أن يأخذها أخوك أو أن يأخذها الذئب، فعليك أن تأخذها. وإذا أخذها فإنه دائر بين أمور ثلاثة، إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها، أو أن يبيع أن يذبحها ويأكلها ولكن بقيمتها، ثم بعد ذلك عليه أن يعرفها إذا عرف صفاتها، ثم إذا جاء صاحبها أعطاه إياه. وإذا مضت السنة كما تقدم فهي له، إلا أن يأتي صاحبها يوما من الدهر فإنه يرجعها له كما قال عليه السلام: تحفظها حتى يأتيها ربها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، تحفظها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها أو شأنك بها، يعني إذن شأنك بها. ثم قال: فإن جاء ربها فأعطها إياه، أو فأمره بإعطائها إياه قبل السنة، وأمره أن يرجعها أيضا بعد التعريف. وهذا يبين أن كما قال الجمهور أنه حتى بعد مضي سنة التعريف فإنها تكون له، ولا يلزم تعريف بعد ذلك على الصحيح، لأن التعريف حول واحد. لكن لو جاء ربها بعد ذلك خيره بين إمضائها له وبين أن يضمنها له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وهذا يبين أنه يجب تعريفها، هذا الأصل، أن الضالة يجب تعريفها ولا يجب أن يكتمها. ولهذا ثبت في حديث ابن هريرة عند أبي وغيره أنه قال: في الضالة المكتومة قيمتها مرتين، إذا كتمها فإنه إن تلفت بغير كتمان فهو ضامن لها، وإن تلفت مع الكتمان فهو ضامن لها بقيمتها مرتين عقوبة، لأنه أشبه السارق في الحقيقة وهو خائن، وإن لم يصل إلى السارق لأنه خائن، ولهذا لم يجب عليه الحد. والقاعدة أن من لم يجب عليه الحد فإنه تضاعف عليه القيمة مرتين، فلا ضاعف عليه قيمتها إذا تلفت لأنه كتمها، ثم إذا اطلع عليه فوجب عليه أن يضمنها لصاحب باب العقوبة والتعذير، العقوبة المالية. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليكسر ذوي عدل وليحفظ عفافها ووكاءها، ثم لا يقتل ولا يغير، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن داود وابن حبان. وهذا كما سبق أنه يشرع أن يشهد عليها، ويشرع وأن يعرفها في الحول الأول والسنة الأولى. وجاء في حديث ابن كعب أنه يعرفها ثلاثة أحوال، لكن الصواب أن هذا وهم بعض الرواة، أو أن هذا كان في أول الأمر لما كان التشديد في أمر الأموال، ثم بعد ذلك كان التعريف حولا واحدا. ثم قال: هو مال الله يؤتيه من يشاء، معنى أنه بعد التعريف سنة فإنه يكون مالا من أمواله إذا لم يأتي صاحبه، وإلا فإنه يرده إلى صاحبه كما جاء في الأخبار الأخرى، قال: ولتكن وديعة عندك، وأنه إذا جاء فإنه يردها إلى صاحبها. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وهذا أيضا يبين أن من أنواع اللقطة التي يجب تعريفها مطلقا، وهي اللقطة التي للحاج، وثبت حديث ابن عباس وحديث ابي هريره في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال الا لمنشد ولا لا تحل لا نقطتها الا لمنشد ابن عباس في حديث ابي هريره الصحيح لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني معرف من النشيد هو رفع الصوت معنى انه يجب عليه ان يعرفها مطلقا وان يجتهد في تعريفها ولهذا حكى بعض عن جمهور العلماء لهذه الاخبار انه يجب تعريفها دائما وأنه لا يكتفى بحول واحد نقطة الحاد خاصة وذلك أن الحاد أو أن الحجاج يردون البيت من سنة إلى سنة فلو اكتفى بسنة واحدة فإنه قد لا يتصل إلى صاحبه والحاج قد تذهب منه يذهب منه المال فلو عرفه سنة فقد واكتفى بها فيأتي السنة الآن أخرى فلا تعرف فلا تصل إلى صاحبها ولأن أصحابها ولأن الحجاج في الغالب يرجعون إلى بلادهم فقد لا يسمع ولا يصل إليه خبر عطية خبر النقطة التي راعت المال الذي راع منه فسرع أن يعرفها في السنة الثانية حتى تصل إلى ربها أو أن يسمعها مثلا من علم أنه ضاعت من الحجاج ضاعت منه نقطة فيعلمه بذلك ثم تصل إلى ربها وقال الجمهور إن اللقطة هنا خاصة بالحرم لقطة الحاج وذهب آخرون من العلم إلى أن اللقطة الحاج تشمل جميع مواقع الحج والأماكن التي يقوم بها الحجاج حتى عرف أيضا وكذلك إذا كانوا يأتون إلى المدينة وهذا هو الأظهر ولهذا في اللفظ الآخر قال أنها لقطة الحاج أو لقطة الحاج وهذا يشمل كل المواضع التي يكون فيها الحجاج وقد يقال أيضا إذا غلب على ظنه أنها لحاج وإن كانت في غير مواضع الحج إذا غلب على ظنه أنها لحاج خاصة في هذا الوقت أن يكون عليها علامة أو عليها ما يدل عليها أنها لحاج من هذه البلاد أو وافد من خارج هذه البلاد وغلب على ظنه فالأظهر أنه يجرى الحكم فيها وأنه يعرفها مطلقا ومن وكذلك أيضا من ذلك الباب إذا وجد لقطة وخشي أن تذهب على الحاج أو على غيره فلا بأس أن يلتقطها وإن كان لا يريد تعريفها أن يحفظها لصاحبها كما تقدم وإيصالها إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية فإنه يكون يقومون مقامه لأنه يقوم مقام الحاكم في هذه النفس المسؤول هذا أو الجهة المسؤولة تقوم مقام الحاكم لهذا والحاكم له نظر في أموال الناس في حفظها كما تقدم وكذلك أيضا لو رأى مالا مثلا في غير وهو غير مال حاج وكما تقدم ولا يريد تعريفه أو لا يتمكن من تعريفه فأخذه وأرجعه إلى المسؤولين عن حفظ الأموال كذلك أيضا من هذا هو من هذا الباب وكذلك أيضا إذا كان مثل ما تقدم مما ينبغي أن يعلم إذا كان المال لا علامة عليه ما هناك علامة تدل عليه مثل يجد دراهم مرمية في طريق ليس عليها علامة وليس فيها شيء من إثباتات تدل على صاحبها ويغلب على ظنها أنها لا تصل إلى صاحبها لأنها في أهل الدراهم ليس هناك علامة تدل عليها فهذه أيضا لا بأس من التقاطها ولا يلزم تعريفها لأنه لا يمكن تعريفها من ذلك أيضا أن يجد مالا في صحراء ولا فإن تعريفه غير ممكن إلا إذا أراد أن يعرفه الآن يعرف عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الكتاب في بعض الصحف فإن هذه طريقة لكن لا يلزمه ذلك من جهة ما يلحق من المؤونة وقد وإذا كان المال يسير فعرفها عن طريق هذه الجهات وكان تركب عليها مال قد لا يلتزم صاحبها به فإذا كان شيئا يسيرا لا قيمة له أو أنه قد لا يبحث عنه فأخذه أو شك في ذلك فإنه لا يلزم تعريفه ويخرجه ويتصدق إما أن يخير بين حفظه لصاحبه حتى يرجع له فإن كان مالا يسير فله أن ينتفع به وإن كان له قيمة وليس بذاك الكثير فإما أن يحفظه له أو أن يتصدق به ولو رجع صاحبه أو علم بصاحبه فإنه يضمنه له لأنه لم يعرفه. وعن مثنى بن كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة مما لمعاقل أن يستغني عنها. رواه أبو داود. حديث جيد حديث المقدام هذا، وهذا فيه ذكر ذناب من السباع وأنه محرم والحمار الأهلي وأنه محرم، وكذلك اللقطة في المعاقل. هذا يبين أن اللقطة ليست خاصة بالمسلم، كل ما للمحترم لمعاهد أو ذمي فإن ماله محترم. هذا إذا علم، لأن إذا كان بين المسلمين فإنه يكون للمسلمين، لكن لو علم غلب على ظنه أن هذا مال لكافر من معاهد أو ذمي مثلا، غلب على ظنه بدلالة بقرينة دلت عليه أنه أو أن هذا المكان فيه قوم معاهدون، فإنه أيضا يجري مجرى ما المسلم في تعريفه أو حفظه. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي من الفرض، وهي التقدير. والفرائض كما قال العلم هي فقه المواريث وما يلحق ذلك من حسابها. والفرائض من أعظم أبواب العلم، ولهذا اعتنى الله، ولهذا جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتفسيرها وبيان أحكام هذا الباب وهو باب الفرائض، بخلاف غيرها من الأحكام فإنها جاءت مدللة في الكتاب العزيز، وجاء تفسيرها في السنة. أما الفرائض فإن الله احكمها وبينها وذكر وفصلها في ثلاث آيات، آيتان من أول سورة النساء وآية آية الكلالة في آخرها. وجاء في بعض الأخبار والأدلة في السنة تبين شيئا من هذا، وهي كالقواعد في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهل فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. هذا أصل وقاعدة عظيمة في باب الفرائض، وهو إلحاق الفرائض هي الفروض المقدرة، النصف ونصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، الأنصباء المقدرة الأنصباء ستة، وهنالك فرض بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين، زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، والثلث للجد في بعض أحواله في من يورث الجد مع الإخوة كما هو قول الجمهور. أما من قال إنه يسقطهم به كما هو مذهب حنيفة هو قول أبي بكر الخليفة الراشد رضي الله عنه وقول جمع من الصحابة واختيار البخاري رحمه الله، فإنه لا يرد عليه هذا ويسقطه ويجعل الجد أبا. ولهذا قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، معنى أنه إذا كان الابن ابن الابن ابن فكذلك أبو الأب جد، من جهة أنه يسقط الإخوة مطلقا. ألحق الفرائض بأهلها، فالمسألة إذا كانت فيها فرائض فإنه تلحق الفريضة بأهلها، ثم ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فلو هلك هالك عن أخت وعم، تعطى الأخت فرضها لتوفر شروطها، أو عن أختين شقيقتين وعم، أو عن بنت وعم، أو عن بنت وأخ شقيق أو أخ لأب، فإنه يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأولى يعني لأقرب، لأولى رجل ذكر. وقوله رجل ذكر ذكر أو قيده بذكر لأجل اختلف شراح هذا كثيرا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يبين أنه يكون ذكرا، ليس المقصود أنه يكون مثلا رجل بالغ، فإنه يستحق نصيبه من الميراث ولو كان في المهد، ولا يشترط أن يكون كبيرا، وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار ولا يورثون إلا من حمل السلاح. فالمقصود أنه قال ألحق الفرائض بأهلها، فيعطى ذو الفرض فرضه فإن بقي له شيء وإلا سقط. هذا هو طريقة العاصب، فإنه العاصب بنفسه فإنه تارة يرث المال كله، وتارة يرث بعض المال، وتارة يسقط بالكلية. وعن أسامة بن زيد، لكن هنالك من لا يسقط أبدا هو من يتصل بالميت مباشرة مثل الأب لا يسقط مطلقا والإبن لا يسقط مطلقا لأنه يتصل بالميت مباشرة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وهذا أيضا في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن الولاية مقطوعة، الولاية مقطوعة بين أهل الإسلام والكفر، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا محل اتفاق، أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا هو قول أئمة أربعة وجمهور العلماء. وقال معاذ رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما رضي الله عنهم إنه إن المسلم يرث الكافر. وقال معاوية ما أحسن ما قضى به معاذ، نرثهم ولا يرثوننا، كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، يقصد اليهود والنصارى. لكن هذا استنباط في مقابلة النص ولا يقبل، ولعل من قاله لم يبلغه النص. واستدلوا بقوله الإسلام يزيد ولا ينقص عند أبي داود حديث معاذ، لكن هذا الخبر ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على أنه على هذا المعنى، بل هو بعيد منه، إنما هو خبر عن الإسلام أنه لا يزال في الزياد في دخول في كثرة الداخلين فيه، ولا يزال في قوة من كثرة الداخلين فيه، وليس المراد أنه يزيد مثلا بأخذ الإرث من بأخذ المسلم الإرث من الكهف، فعلى هذا لا يرثه لهذا لنص هذا الخبر. فلو مات ميت عن ابنين احدهم مسلم والاخر كافر ورثه الكافر دون المسلم. وكذلك لو كان المسلم هو الميت وورثه ابنان احدهما كافر والاخر مسلم فانه يرثه المسلم باتفاق ولا يرثه الكافر اتفاقا. وهذا الخبر نص في هذا المعنى، وعلى هذا لا يستثنى شيء. استثنى بعض العلماء الحافلة اذا اسلم قبل قسمة التركة بعد موت المودع، فلو مات عن ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر، أو عن قريب له من عم أو ابن أخ أو أخ شقيق وهو كافر ثم أسلم قبل قسمة التركة، قالوا إنه يورث ترغيبا في الإسلام. والصواب أنه لا يورث، لأنه لا يرث المسلم الكافر المسلم بنص هذا الخبر، لكن الكافر إذا أسلم له حق، له حق في غير مال الميراث، له حق فيما يتعلق إذا كان يتألف ويعطى لأجل تأليفه من بيت من يستحقه في غير الميراث المودع، حق في العطايا أو في ما يعطى أمثاله ممن يتألف على الإسلام. وعن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة ابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي فلي الأخت. وهذه سئل عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال أبو موسى رضي الله عنه للبنت النصف وللأخت النصف، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فلما بلغ عبد الله بن مسعود قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت ما بقي. فجعل الأخت معهم من باب العاصبة مع الغير، جعل لها العصب مع الغير، كما قال في الحديث والبنات والأخوات حيث كن مع البنات فهن معهن معصبات أو معصبات، يعني أنهن عصبة مع الغير. وفي هذه الصورة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن البنات لا يتجاوز فرضهن الثلثين، فإن كن في درجة واحدة ابنتان البنت الميت بصلبة أو بنت الابن فلهما الثلثان، وإن كانت واحدة منهن أربع أخذت العليا النصف، ومنها أنزل تأخذ السدس تكملة الثلثين لتوفر شروطهما، لأن شرط البنت النصف أن عدم المعصب وعدم المشارك، وبنت الابن تجد شرطا وهو أن تكون مع وارثة النصف فرضا التي فوقها، فإذا كانت بنت أعلى منها وبنت أسفل منها فتأخذ البنت العليا النصف والبنت التي أدنى منها السدس تكون الثلثين، مثل لو بنت ابن وبنت ابن ابن، يعني هذا في بنت الصلب ومن أنزل منها ومن هي أنزل منها. فإن كان معهما أخت ورثت النصف، أخت شقيقة أو لأخت لأب، فلهذا قضى فيها بهذا القضاء. وجاء هذا القضاء عن عبد الله عن معاذ رضي الله عنه، لكنه في بنت وأخت، في بنت وأخت، وقال فيها للبنت النصف يعني فرضا، وللأخت النصف عصب لأنها عصبة مع الغير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث جيد، وهو في معنى الحديث السابق: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا اختلف العلماء فيه: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكافر لا يرث اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، والمجوسي لا يرث اليهودي ولا يرث النصراني، وهكذا كل ملة ترث جنسها وملتها لا ترث ملة أخرى. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة، وأن قوله لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني ملة الإسلام وملة الكفر. يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا هو الأظهر، أن السائر كفرة ملتهم واحدة وكفرهم واحد يتوارثون، وأن ملة الإسلام ملة مقابل لهم، فلا يرث المسلم الكافر. أما سائر أصناف الكفرة فإنهم يتوارثون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات ما لي ميراث، فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فمن ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن عمران عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جبة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن داود وقواه بن عدن. حديث عمران بن حسين فيه انقطاع كما ذكر مسلم، ومنهم من قال إن الحسن سمع عن عمران بن حسين، وفيه فرض الجد وهو السدس، وقد أجمع العلماء عليه، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ولد، فإن لم يكن له ولد ولد هو فإن أم السدس، فإن كان أخوته فإن أم السدس. والجد أذهب داخل في مسمى الجد، وهو كالأب في أحواله الثلاث، فتارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يرث بالفرض والتعصيب، فيرث بالفرض وحده مع ذكور فرع الوالد. فلو توفي عن ابن وجد فللجد السدس، والباقي للابن، أو عن ابن ابن وجد فللجد السدس، وللابن الابن الباقي. ويرث السدس ويجمع بين السدس والفرض مع إناث الفروع، مع بنت وجد أو بنت ابن وجد، فللبنت النصف وللجد السدس فرضا، وله الباقي وهو الثلث تعصيبا. ويرث بالفرض مع عدم فرع الوارث كالجد في أطاله الثلاث. إنما يخالف الجد في مسألة عمريتين، في زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، ففي مسألة زوج وأم وأب للزوج النصف، فالمسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلث، ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، فبينهما تباين فهو من ستة، فللزوج الثلث ثلاثة، ننظر الباقي بعد الستة فهو ثلاثة، نصف الستة ثلاثة للزوج، بقي معنى ثلاثة، نقول في هذه الحالة نجعلهما كوارثين في هذا المال، ونقول للأب هذا يرثانه للذكر من حظه في يد على القاعدة، فللأم ثلث الباقي هو واحد من ثلاثة، وللأبي اثنان من ثلاثة، وكذلك في زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع وثلث الباقي ثلاثة، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد بقي ثلاثة، للأم الثلث واحد، وما بقي اثنان فهو للأب، فهذا هو ثلث الباقي، سمي ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه. أما الجد في مسألة زوج وأم وجد وزوجة أم وجد، فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم الثلث كاملا، في مسألة الزوج ومسألة الزوجية بخلاف مع الأب فلا تأخذ الثلث كاملا تأخذ ثلث الباقي، معنى أن نعطي الزوج فرضة ثم الباقي نعطي الأم ثلثه بمسألة الأب، وفي مسألة الجد لا نفرغ لها الثلث، نفرغ لها الثلث كاملا من المسألة. وكذلك أيضا في مسألة الجد مع الإخوة في بعض أحواله على عند الجمهور الذين يورثون الجد مع الإخوة على تفصيل عندهم في هذا، والصواب كما سبق أن الجد أب ويحجب الإخوة ويسقطهم. وحديث ابن بريدة هذا رضي الله عنه فيه بعض الضعف، لكن له شاهد من حديث قبيصة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود الترمذي، وهو أن الجدة جاءت وأعطاها السدس، وجاءت في عهد عمر جدة أخرى أو جاءت جدتان فقال بينكما، وقد أجمع العلماء على ذلك، وهو أن الجدة لا سدس إذا لم يكن دونها أم، فشرط إرثها السدس ألا يكون دونها أم. والجد السابق في صورته شرط إرث السدس عدم الأب ووجود الفرع، عدم الأب له شرطان، عدم الأب ووجود الفرع. الجدة شرط فرضها السدس هو عدم الأم، ولهذا ورثها السدس عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام إن السدس الآخر لك طعمة، السدس المتأخر لك طعمة. قال بعض الشراح إن هذه المسألة إن صورتها أن الميت خلف ابنتين وجد، خلف ابنتين وجد، في هذه الصورة على ما سبق يكون الجد يرث بالفرض والتأخير، فللبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان لوجود شرطهما وهو عدم المعصب ووجود المشارك، لأن من شرط البنتين الثلثين هو وجود المشارك وهي أختها التي أختها وعدم المعصب، فلهما الثلثان، ويبقى الثلث سدسه للجد فرضا والسدس الباقي للجد تعصيبا. ولهذا الرسول عليه السلام ما قال لك الثلث مباشرة، قال لك السدس فرض، ثم لما ولدها قال لك سدس آخر، ثم قال إن السدس الآخر طعمة يعني تعصيب، حتى لا يظن أنه يرث الثلث مطلقا، أراد أن يبين له أن فرضه السدس. أما الفرض التعصيب فإنه يختلف حاله بحسب ما معه من الوارثين، والله أعلم. نقف على حديث المقدام رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى وعن مقدام بن أبي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. هذان الحديثان، حديث المقدام وحديث الأمامة، الحديث بطرقه جيد وله شواهد، وفيه الخال وارث من لا وارث له، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا في كتاب الفرائض إشارة إلى إرث ذوي الأرحام والخلاف فيهم. والمراد بذوي الأرحام الفرائض هو القرابات ممن لا إرث له بفرض ولا تعصيب من سائر القرابات، فاختلف العلماء فيهم هل هم وارثون أو ليسوا وارثين عند فقد ذوي الفروض أو عدم وجود ذوي الفروض والعصبات، على قولين لأهل العلم. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنهم يرثون عند عدم القرابة الوارثين بالفرض أو التعصيب، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنهم لا يرثون، وأن مال الميت إذا لم يكن له قرابة من ذوي الذرور والعصبات أنه لبيت المال. وفرق مالك رحمه الله في هذا وجماعة من أهل العلم الشافعية أنهم قالوا إن انتظم بيت المال فإنه يصرف إلى بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال ولم يصرف في مصارف الشرعية فإنه يصرف إلى قرابات الميت ممن لا فرض له ولا تأصيل. وقال بعضهم إنه يصرف، ووافق بعض الشافعية وجماعة العلم لأنه يصرف إلى القرابات من غير ذوي الفروض والعصبة. وقالوا إنا قد يئسنا من انتظام بيت المال إلى أن يخرج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا إنه إن أولى الناس بميراث الميت ممن لا إرث له مقدر شرعا أو غير مقدر فإنه يصرف إلى قراباته. وغاية الأمر أنه إذا صرف إلى بيت المال فإنه يشرع أن يكون مصرفه أهل المحتاجون، مصرفه المحتاجون والفقراء وأبواب البر والخير. ولا شك أن أولى الناس بالبر هم القرابة، فإذا كان هذا المال الذي يميت فإنه يصرف إليهم مباشرة ابتداء دون أن يصرف إلى بيت المال، لأنه أقرب إلى حصول المقصود في صرف هذا المال. وكذلك لو كان هذا المال مثلا في يد إنسان وأراد أن يصرفه من يده البر والمحتاجين فإن أولى الناس بصرف ذلك ويحب أن يصرف إلى قراباته. وهذا والقول الأول أظهر من جهة القول الأول أظهر وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذوي الأرحام غير الوارثين أنهم هم أحق الناس بمال الميت، وهذا أظهر لهذا الخبر وما جاء في معناه. قل تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، استدل بهذه الآية جمع من أهل العلم أو بهاتين الآيتين من كتاب الله تدل بهما جمع من أهل العلم على أنهم يرثون. وعلى خلاف بينهم في طريقة التوريث على تفصيل مذكور في كتب الفرائض وكتب الفقه، فلهذا هم كانوا وارثين ولهذا الحديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله وارثا، والخال ظاهره أنه وارث خلافا لمن تأول كلمة قولها الخال وارث من تأول تأويلا غير مناسب، بل هو دال على أنه وارث لمن لا وارث له في هذا الحديث والحديث الآخر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود صححه ابن حبان. قال ورث وقال يرث، هذا خبر تكلم بعض عن العلم بسنده لكن له شاهد بحديث عائشة ولو شواهد أخرى من الآثار تدل على ثبوته، وهو حديث جيد في الجملة، وهو يبين أن الحمل يرث إلى أن الحمل يرث إذا استهل وارثا، إذا استهل وارثا. واستهلاك اختلف العلماء في استهلال الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه وانفصل حيا فإنه يرث بالاتفاق، لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة، فإن كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف. هنالك علامات أخرى اختلف العلماء فيها، وفي هذا الخبر يستهل، والاستهلال هو رفع الصوت، فعلى هذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الإرث لمن فصل ميتا. فالاستهلال ورفع الصوت قد يكون بالصياح، قد يكون بالعطاس، قد يكون بغير الحركة التي تدل على الحياة، كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الميراث ويكون وارثا ويكون أيضا موروثا. فالمعول عليه هو الحياة الواضحة أو الأمارات التي تدل على الحياة. بعضهم قال إنه لا تثبت إلا بشيء واضح صريح. أما الأسئلة المحتملة كالعطاس فلا، والأظهر أن كل ما أدل حياته من عطاس أو كونه يلتقط ويرتدي أو ما يقوم مقامه ما يدل على أنه حي فإنه في حكم الأحياء ويرث من مورده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر، وأعله النسائي وصوب وقته على عمرو. وهذا الخبر اختلف في وقته ورفع اختلف في صحته ثبوته، وجمع من العلم اثبتوه وصحوه لان له شواهد، من ضمن شواهد عن ابي هريره عند الترمذي، وجاء شواهد بالمعنى عن عمر رضي الله عنه، واخذ به اهل العلم لانه ليس للقاتل شيء، وان القاتل لا يرث من قتله اذا كان القتل عمد عدوان، فهذا بالاتفاق انه لا يرثه، انه لا يرثه. ومن استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحه بثبوته فانه يعاقب بحرمانه. فلهذا القتل عمد لا يرثه، وهذا من حكمه الشرع، لانه ربما طمع الانسان وربما سول له الشيطان في وغلب على قلبي حب المال حتى أدى به إلى هذه الفعلة الشنيعة والعياذ بالله، وتجرأ على قتله وبه استعجالا للمال واستعجالا لموته وبه حتى يرده، فكان من الحكمة أن يمنع من باب العقاب والتعجيل على ما يحل به من العقوبة إن أراد الورثة الميت الآخرون ذلك. ثم فيه رجع له ولأمثاله من الوقوع في مثل هذه الجريمة وشد لأمثال هذه الجرائم، فليس للقاتل شيء. اختلف العلماء في غير القاتل العمد. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن جميع أنواع القتل تمنع من الميراث، قتل العمد وقتل الخطأ والقتل بحق، حتى ولو قتله ولو كان المقتول الذي قتله القاتل وجد قتله أو استحق القتل لكونه قاتلا، أو لو أنه قتله بحق مثل أن وجب عليه القصاص ولزمه القصاص فقتله، أو وجب عليه القتل حدا فقتله بأمر الحاكم أو بأمر الوالي، فإنه قال إنه قاتل ويدخل في عموم الأدلة ليس للقاتل شيء، فلم تفرق بين من قتله ظلما وعمدا وعدوانا أو قتله خطأ أو قتله بحق. وقابلهم آخرون من أهل العلم فقالوا، ومذهب مالك رحمه الله، قالوا إنه إن القاتل المراد به هو القاتل ظلما وعدوانا، وهو القتل العمد، وهو الذي ليس له في ماله وذنبه شيء. قالوا إن من قتل خطأ فإنه من قتله خطأ أو تسبب إلى ذلك فإنه يرث ولا شيء ويرث ماله، لكن يرث من ماله سوى الدية، فلا يرث من دية شيء، لأنه يدفع، لأن الدية مقابل القتل الذي كان هو سببا فيه أو باشره خطأ، فلا يرجع إليه شيء من ما تسبب فيه أو باشره. وذهب آخرون إلى أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرث جميع ماله، لأن النهي عن القتل الخطأ، لأن النهي هو عن القتل، وظاهر النص قالوا إن نهي العرف ومنع العرف لمن كان سمي قاتلا وهو القتل العمد، أما من كان قتله بغير بحق أو كان قتله له عن طريق الخطأ فإنه لا يمنع، وليس هنالك حكمة ظاهرة في منعه منهم، وقد يتسبب في منع كثير من مال موظفيهم، وقد يكون ذاك محسنا وإن كان قد وقع القتل منه خطأ، مثل أن فرط مثلا وكان معه مثلا في سيارة ثم فرط فوقع منه القتل خطأ فقالوا إنه يرث. أما إذا كان القتل بحق فإنه يرد وما في إشكال القول بمنع القاتل من قتل القول بمنع إرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بحق من قتل في القصاص وجب عليه القصاص أو وجب عليه حد القتل وقتله ذلك فإنه يرده لأنه إن لم يقتل فالقتل واجب القتل لازم له لأنه واجب عليهما إما أن يكون قصاصا أو يكون فهو حق آدم يكون الحق نحو حق من الله عز وجل إنما فعلى هذا عندنا القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث على إشكال والقتل بالعمد العدوان هذا هو الذي يمنع الإرث. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخرج الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحه ابن المديني وابن عبد البر. هذا الخبر إسناده جيد عند أبي داود وله وفيه قصة وفيه أن امرأة كان لها موالي أو عتقاء فماتت عنهم وكان لها أولاد فورث أولادها مواليها ثم ماتوا عنها وفي آخره اختصموا إلى عمر فقال ما أحرز الوالد أو الولد فهو للعصبة فهو العصبة من كان. وهذا يبين أنه إذا مات ما أحرزه الوالد وهو الأم والأب أو أحرزه الولد من أمه وأبيه وكان ذلك مثلا أن يكون أحرز منهم مالا وهو الحقوق التي لهم الحقوق التي لهم إذ أن يموت مثلا الوالد أو الولد عن عتيق عن مملوك قد اعتقه وكان له ولد أو كان له أولاد ذكور وإناث وخلف لهم مولا قد اعتقه ثم بعد ذلك مات العتيق فإن العتيق إذا مات يكون إرثه للعصبة ما أحرز الوالد والولد فهو للعصبة من كان والمراد به العصبة للنفس فإذا خلف عتيقا له وله مال فمات فإن الذي يرثه هو العصبة للنفس هم الذين يرثون ماله مال هذا العتيق فلو كان لهذا العتيق مال كثير وكان قد اعتقه أبوهم في حياته ثم مات وخلف لهم هذا العتيق ثم ذلك مات العتيق ولمعتقه أولاد فذكور وإناث فإن الذي يرث ماله هم العصبة للنفس وهو الابن دون البنت وهو الابن دون الابن لأن الابن بالولاء يكون للعصبة للعصبة بالنفس فعلى هذا يرثه الابن دون البنت ولا تستحق البنت شيء لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من باشرن عتقه لا يرث النساء بالعتق بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقن أما العصبة فإنهم يرثون مالا معتقل يورثهم في ففي هذه الصورة يكون الولاء إرث المال من المولى المعتق للذكر دون الأنثى وللذكر دون الأنثى بخلاف ما لو اعتقاه جميعا فإن الإرث لهما إذا باشر عتق أما هذا فهو عتيق أبيهم فإذا كان عتيق الأب فإنه يرث ماله من كان عصبة بالنفس دون من كان عصبة مع الغير دون سائر العصبات فلهذا قال عليه ما أحرز الوالد والولد هو العصبة من كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق السهم عن محمد بن حسن عن أبي يوسف وصحبه بن حبان وعله البيهقي. هذا الخبر سبق معنا هو حديث صحيح وفيه أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبة وهو قطعة وشعبة من النسب وقد كان في الجاهلية ربما باع الرجل ولاء مواليه فكان تاجرا فيه فنهى الشارع عنه لأنه مشبه بالنسب لأن من أعتق مولا له فإنه إذا أعتقه أشبه الأحرار، بل كان حرا يتصرف بنفسه، وفي الأول وقبل ذلك كان مملوكا يتصرف فيه يباع ويشترى، فهو كسائر الأموال. فإذا أعتقه سيده فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية. من فضلك اقلب الشريط. لأن من أعتق مولا له فإنه إذا أعتقه أشبه الأحرار، بل كان حرا يتصرف بنفسه، وفي الأول وقبل ذلك كان مملوكا يتصرف فيه يباع ويشترى، فهو كسائر الأموال. فإذا أعتقه سيده فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية، فيتصرف تصرف الأحرار تماما. فلهذا كأنه أخرجه من حال إلى حال، كالوالد الذي كان سببا في إخراج ولده من العدم إلى الوجود، فهذا أخرجه من حال الرق وذل العبودية إلى حال أشبه الأحرار، فكان يتصرف بنفسه وتغيرت الأحكام في حقه فأشبه النسب من هذه الجهة. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه ولو أذن فيه سيده ومولاه، وفي هذا أنه قال لحمة كلحمة النسب. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. حديث أنس رضي الله عنه في قول أفرضكم زيد حديث صحيح، وفيه وهو حديث طويل وذكر فيه أن أفرضكم قال إن أفرضكم أو أفرضكم زيد بن ثابت أفرضكم زيد بن ثابت ورواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد عظيم بإسناد صحيح فهو حديث صحيح بلا إشكال. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعض كلامه إنه حديث ضعيف بل بالغ رحمه الله وقال إنه لا أصل له، وهذا لا شك خطأ بالنظر إلى إسناده فهو حديث صحيح. وقد خفت أن خفي عليه أن إسناد أسانيده الصحيحة رحمه الله فهو حديث صحيح بلا إشكال، ولهذا استدل بها العلم. لكن هو رحمه الله أورده في معرض الرد على من قال بمذهب الجمهور الذين يصرفون الإخوة مع الجد يحتج ولهم حجج، من ضمنها قوله عليه السلام أفرضكم زيد بن ثابت، وقالوا إنه مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. ولهذا مثل ما قال نظم أن زيدا خص على محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله بفضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها، فاستبعه كثير من العلم وأخذوا بأقواله في كثير من المسائل. فقال رحمه الله قال شيخ الإسلام إن هذا الحديث لا أصل له ولا يكون حجة مقوية لهم، لكن هذا ليس بلازم، الحديث صحيح ولا يلزم من صحة الحديث أن تكون جميع أقوال زيد رحمه الله أن تكون صحيحة وفي هذا وأن تكون يؤخذ بها. فكون الرجل مبرزا في كونه مبرزا رحمه الله في هذا الفن أو في هذا العلم لا يلزم أن يكون من خاله لبعض المسائل يكون قوله ضعيفا. وهذا مثل ما أن معاذ قال أعلم أمتي بالحلال حرام معاذ بن جبل، لا يلزم من أن يكون جميع أقواله في مثل هذا أن تكون هي الصواب، بل قد يخالف غيره. وهكذا مثل قولها أقرأكم بين كعب، لا يلزم منها أن تكون قراءته المتبعة وأن ما سوى قراءاته لا يؤخذ بها، لكنه يدل على قدر مشترك وهو أنه مبرز في هذا وأن أقواله تكون موفقة أو مسددة. وهكذا الشأن في بقية ألفاظ الحديث، لكن أخ أورد كأنه رد رحمه الله من استدلال قول الجمهور في الفرع في إرث الجد مع الإخوة. الحديث متصل وإعلانه بالإرسال ليس يعني إعلانه بالإرسال ليس بعلة، وقد روي بأسانيد صحيحة بل إسناده عند ابن ماجه إسناد نير كالشمس. قال رحمه الله باب الوصايا. الوصايا جمع وصية مثل عطايا جمع عطية، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. والشارع الحكيم جعل أبواب الخير مفتوحة للعبد في حياته وبعد موته، وهنالك أنواع من الخير يكون العبد مبادرا بها في حال حياته، وتكون صدقات منججة مثل ما يتصدق بالصدقة المنججة المعجلة التي تذهب ويعقبها غيرها. وقد يكون أنواع من الصدقات باقية كالأوقاف التي يقفها العبد يقفها في حال حياته وتخرج من ماله في حال صحته وموته، لكن ربما شح بعض الناس وربما ضعف عن الصدقة في حال حياته وربما أراد أن يستمتع بشيء من ماله، ومع ذلك فإن الشارع الحكيم جعل له مخرجا وجعل له مخرجا بأن يتصدق بماله وأن يكون له شيء من البر ويبقى بعد وفاته في شيء من ماله وله التصرف به في حياته، معنى أنه شرعت له وصية كما سيأتي في أحد آخر باب إن الله تصدق عليكم بثمن أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهذا المراد به يعني أن نفوذها يكون عند الموت، وهذا من رحمة الله أن يكون للعبد هذه الفرصة بأن يخرج شيئا من المال وأن يوصي بشيء من المال بالثلث فأقل لغير وارث، وأن هذا المال الذي أوصى به العبد والذي أوصى به العبد الثلث فأقل الثلث الربع الخمس بحسب وصيته، ويكون كثرته بحسب كثرة المال وقلة بحسب قلة المال، له الرجوع فيه، له أن يغير وله أن يزيد وله أن ينقص في وصيته وينقض ويغير، فهي ليست شيئا لازما فله أن يغير. لا، ولهذا كان الوقف أفضل لأنه لأنه صدقة منجزة فكان أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح ولا تؤمن حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يتصدق أحدكم بحال صحة حياته بمئة درهم إذ الدرهم خير من أن يتصدق عند وفاته بمئة درهم، كما هو عند السنن. وفي اللفظ الآخر عند السنن أيضا: مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع. ولا شك أنه ربما إن كان كثير من الناس يوصي عند الموت وإن كان عمل بر وعمل خير، لكنه في هذه الحياة رخصت عنده الدنيا وضعفت عنده الدنيا فليس لها ذلك الثمن، فربما بادر الشخص بالصدقة بكثير. ولهذا لأن الإنسان منوع جموع فإنه يكدح في جمعها ويجتهد في منعها ويجتهد في منعها في حال حياته، ثم بعد ذلك إذا حضره الموت فرط وربما أخرجه على غير الوجه المشروع فزاد عن الثمن وصرفه للوارث فحصل عنده تفريط في زعمه أنه يريد الخير، فلا حجر عليه الشارع ومنعه من التصرف في زيادة على الثلث، ومنعه أن تكون الوصية لغير وارث منعا مطلقا ولهذا كما سيأتي حديث سعد أنها في الثلث فأقل. فالوصية في هذه المصالح العظيمة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. هذا أصل عظيم في مشروعية كتابة الوصية. ما حق امرئ ما حق امرئ يريد أن يوصي فيه خبرها له شيء يريد يعني هذا صفة للوصية التي يريد أن يكتبها وأن يقررها. ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته ومكتوبة عند رأسه، يعني ليس الحزم واليقظة والحذر إلا المبادرة إلى الوصية. والوصية إن كانت بشيء واجب عليه مثل دين في ذمته من قرض أو معاملة أو دين يتعلق بحق من حقوق الله من كفارة أو نذر أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه التي لا تعلم إلا من جهته فإنه يجب أن يوصي فيها. فإن كانت منجزة وإن كانت حاضرة فإنه يجب عليه يخرجها ولو خشي أن يدركه الموت قبل أن يخرجها، فإنه يجب عليه أن يوصي بها لأنها حقوق لأهلها ولا تعلم إلا من جهته. وإذا كانت الوصية معلومة وإذا كان الحق الذي عليه معلوما عليه شهود وعليه بينة هو معلوم فالوصية ليست واجبة فيه لأنه معلوم، وإن كانت غير معلومة مثل حق ليس عليه شهود فالمشروع والمستحب أن يوصي لكن ليس بواجب. هذه الوصية الواجبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبيت ليلتين وفي الأخرى ثلاث ليال، فالمراد أنه يبادر إليها. ولهذا قال ابن عمر إذا لما سمع هذا الحديث: لا يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وفيه أن كتابة الوصية مشروعة كما سبق، وأن العبد يشرع أن يبادر الوصية في الشيء الذي يوصي فيه، لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل أن يهجم عليه الموت فيها، فهو قطع للشك باليقين ما دام حيا ويبادر إلى ذلك. ولأن المبادرة للوصية في حال الحياة وفي حال صحة الإنسان هو فيه حزم، ثم أيضا فيه نوع مبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها، والسابقون السابقون، فالسابقون في الحياة الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى دار الجنة والكرامة. وفيه أن الكتابة تكفي وأنه لا يشترط الإشهاد على الصحيح إلا إذا خشي من اختلاف بعد ذلك، أو أنه لا يعرف خطه، أو أن الورثة أو أن من يقوم على ماله بعد وفاته يشكل عليهم الأمر، فالإشهاد عليه يكون من باب يشهد عليه يكون حسن. أو إذا كان إذا خشي أن ورثته ربما يطمعون وربما لا ينفذون فإشهاد عليه عليها أمر حسن، لكنه لا يلزم أن يشهد عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن تكتب الوصية، وهذا دلالة على أن الخط يعتبر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب ويرسل الرسائل ويكتب بها إلى الآفاق، ولم يكن يشهد عليها عليه الصلاة والسلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لواحد، أفأتصدق بثلث مال؟ قال: لا. قلت: أتصدق بشطر؟ قال: لا. قلت: أتصدق بثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وحديث سعد بن وقاص هذا في فتح مكة، وقد مرض رضي الله عنه وظن أنه أو خشي أن يموت في مرضه ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني ذو مال ويا ليتني إلا ابنه. قال بعض أهل العلم: إن له ورثة غير وقوله لا يرثني، يعني في هذه الحال. وقالوا: إن له ورثة آخرون، لكن قالوا: إنه قال لا يرثني إلا ابنه، يعني بالفرض. وإن له ورثة من أولاد أخيه منه هاشم عتبة بن أبي وقاص، لكن أراد بالفرض، فقال: إنه ذو مال ولا يرث إلا من، أفأوصي مالي؟ وكأنها والله أعلم مستغنية عن المال، فقال: أفأوصي مالي؟ قال: اللفظ الآخر بمالي، اللفظ الآخر بثلثي مالي. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر، هنا أن تعني لي أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتثقفون الناس. وأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام وفوائد كثيرة، منها أولا كما سمى مشروعية الوصية، ومنها أن الوصية تكون في الثلث فأقل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ الثلث والثلث كبير. ولهذا قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث أو إلى الخمس، وأوصى أو بكر بالخمس. والأظهر أن هذا يختلف بحسب المال وبحسب الورثة، فإذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، وإذا كان المال قليلا والورثة فقراء المحتاجون فإنه ينظر، فإن كان الماء فيه قلة فالمشروع أن يبقيه لهم ولا يوصي في ماله بشيء، لأنه كما قال عليه: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإذا احتسب العبد هذا المال فإنه يكون من أعظم الصدقات، ومن أول الصدقات أن يكون إطعام أولاده وأهله، وإذا كانوا محتاجين فهم أولى الناس ببره، فلا يوصي ويجعل ماله لأولاده. وإن كان المال قليلا والورثة أغنياء وليسوا بحاجة فإنه ينظر في الأصلح، فإذا أراد أن يوصي بالثلث فلا بأس، وإن أراد أن يغض من الثلث فلا بأس. فالأظهر أنه يختلف بحسب كثرة المال وقلته، وبحسب حاجة الورثة وقلتهم وكثرتهم. وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يسأل من يثق في دينه وعلمه، ولا ينظر إلى الورثة وجشعهم، فإنهم ربما منعوه وربما زينوا له ترك الوصية، لكنه ينظر إلى حالهم وإلى حاله هو وإلى حال المال، فيعمل الأصلح لهم في حال يصنع من الأصلح لهم في نفقتهم من هذا المال، وينظر الأصلح له في انتفاعه بعد وفاته. ولهذا قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. فهو كما تقدم تكون الوصية في الثلث، ولو وصى على ما زاد عن الثلث فإنه لا تنفض، وسيأتي الإشارة إليه أنه يكون بإذن الورثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا يبين أنه من فاته شيء من الصدقة في حال حياته أو الوقت أو فاتته أو فاته الصدقة والوصية قبل وفاته بشيء من ماله، مثل أنه لم يوصي أو لم يكن له مال، فلا بأس من أن يجعل له مال ينقى ريعه وبره بعد وفاته. ولهذا قال: إن أمي تريد نفسها أظنها لو ولم توصي وأظنها لو تكلم تصدقت أفوصي عنها؟ قال: نعم. وفي رواية أنها رضي الله عنها توفيت وكان سعد بن عبادة ليس في المدينة، كان خارج المدينة، فقيل لها: لو أوصيت؟ قيل لأم سعد، قالت: المال مال سعد، المال له، ولا تدري عن نظاف مثل هذا. وكأنها تركت الأمر. فلما بلغه رضي الله عنه حالها وكلامها قال: إن طلقت نفسها، وقال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني في الحال التي كانت قريبا من نزع الروح أو قريب من ذلك، أفأوصي عنها الصدقة؟ قال: نعم. فيبين أن الصدقة عن الميت حسنة وأنها تصل إليه. وهذا ومن أعظم الصدقات ومن أعظم ما يصل إليه هو الدعاء له، هو من الدعاء له والدعاء له بخير الآخرة، بالمغفرة، بالجنة، بالرضوان. ثم أيضا إذا أراد أن يتصدق عنه بشيء من المال موجز، صدق طعام يطعم، يكون عن مورثه، يكون عن ميته من والد ووالدة أو قريب، أو أراد أن يتصدق عن غيرهما، لكنه قد يكون يريد أن يبادر بالبر إلى قراباته خاصة الوالدين، أو أن يجعل شيئا من المال، أو يتصدق بشيء من المال، أو أن يجعل شيئا من المال يوقفه يشتري به شيئا فيجعله وقفا، ثم يجعل عمله وبره لهذا المتوفى لقريبه. فكما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبيه أتصدق عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. حديث أبي هريرة الباهلي هذا من طريق إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن أهل الشام، ورواية عن أهل الشام رواية جيدة. إسماعيل بن عياش العنسي الشامي هو بنفسه لا بأس به، وقال العلماء إنه إذا روى عن أهل الحجاز كابن جريج فرواية ضعيفة، وإذا روى عن أهل الشام فروايته جيدة. وهذا واقع في رواية بعض أهل الحديث، بعض رجال الحديث يكون ضعيفا مطلقا، وبعضهم يكون ضعيف في شخص معين، مثل هشيم عن بشير، هشيم بشير أبو معاوية عن هشيم بشير. المقصود شيء، بعض الرواة قد يكون ضعيفا لبعض الناس، وبعضهم يكون ضعيفا مطلقا، مثلا يكون ضعيفا مثلا في بلد، أو يكون ضعيفا في أناس مخصوصين، وقد يكون ثقة إذا روى عنه أناس مخصوصين، أو هو إذا روى عن أناس مخصوصين، مثل رواية العباد عن عبد الله بن لهيعة وغير ذلك. وهذا كثير موجود كثير في كتب الحديث. يحيى بن سليم الطائفي ثقة، وعبيد الله بن عمر ثقة، لكن إذا روى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته جيدة. وهكذا فإسماعيل بن عياش لا بأس به إذا كانت روايته عن الشام، وهذا حديث روايته عن الشام وله شواهد، منها عن عمرو بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوالد، يعني قد أعطى كل ذي حق حقه، قد بين الفروض وبين المقادير و قسمت الحقوق، فلا وصية لوارث. فالوارث لا يجوز الوصية له مطلقا، ولا يجوز الوقف عليه على الصحيح، ولا يجوز أن يوقف الثلث عليه، خلافا لقول عند متأخره مثلا إمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يوقف ثلثه على بعض ورثته. وقالوا وسئل إمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيل له: أليس يعني مثل أنه جعل ثلثه وقفا على بعض ورثته؟ قالوا إنه فقيل له ذلك، قال: إنه لا يباع، إنه ليس وصية لهم، إنما هم ينتفعون به، يعني ينتفعون بمنفعته والرقبة ليست مملوكة لهم، فهذا إذا حمل على أنه ينتفع بعض الورثة بوقف بحاجتهم إليه بوصف الحاجة فلا بأس، وإن كان على من باب التخصيص لهم فهو وصية لوارث والوصي وارث لا تدور. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الوصية لحفصة رضي الله عنها في بعض المال فإنما أراد ولايتها على بعض المال، قال يليه حفصة، وأنها بولايتها وقيامها على هذا المال وإشرافها على هذا المال من بستان وغيره يكون لها شيء من الانتفاع مقابل القيام عليه، لأنها عملت، ومن كان غنيا فليستعمل، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، وإذا كان عمل على هذا المال عمل هذا المال فيأخذ مقابل عمل خاصة إذا كان محتاجا إليه. أما التخصيص فلا يجوز، وأما التخصيص ابتداء في حال الحياة بغير وصية فالجمهور على جوازه، والصواب أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة ولا التخصيص بالوصية لنص الحديث بعد الوفاة. والجمهور قالوا يجوز التفضيل ورث على بعض ورث على بعض، وقالوا إن حديث النعمان النشير في قصة وصيته في تخصيص والده له لما سألت أمه عمرة ذلك منه أن سألت أباه أن يجعل أباه بشيرا سعدا يجعل شيئا من المال، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم سووا بين أولادكم لا تشهدني على هذا فإني لا أشهد هذا لا أشهد على جوع أكل ولدي فأعطيت هذا، قال لا فرده. ألفاظ كثيرة في هذا الخبر بينت أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة، هذا هو الصواب، وأنه لا يجوز التخصيص إلا لمعنى من المعاني مثل أن يخصه بشيء من المال لفقره وغنى بقية إخوانه أو أخواته، أو خصه لمزيد لعلمه ودينه وبقية إخوانه مثلا ليسوا بذات فأراد أن يحفظهم، فالنهي كما قال العلماء إذا كان على سبيل الأثرة وعلى سبيل المحاباة، أما إذا كان التخصيص لمعنى من المعاني الشرعية فالصواب أنه لا بأس. وكذلك أيضا الوصية لوارث فلا تجوز، وإذا خص شيء من الورثة فإنها ترد، وكذلك إذا خص شيء منه في حال الحياة فإنها ترد أيضا، ولو مات المخصص لبعض الورثة فإنه يلزم المعطى أن يرده في المال أو أن يحسبه من تركته، وبقية الورثة يعودون عليه في هذا المال. قال ولهذا قال في باب الوصية لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولأن في الوصية لوارث أو تخصيص، ولأنه كما سبق قد بُيِّنت حقوقهم وبُيِّنت ووضحت، فجعلت هذه الوصية له لأن يصرفها للأجنبي في الثلث فأقل. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناد حسن. هذه الرواية في إسنادها ضعف، والحافظ رحمه الله قال إن إسنادها حسن، وكأنه أشار بذلك لأن لها شواهد، فينظر في شواهدها المعروف أن هذه الزيادة فيها ضعف ولا تثبت، لكن المعنى الذي دلت عليه واضح، وهو أن المال مالهم، أن المال مالهم، فإذا رضي أن مثلا رضي الورثة بتخصيص بعضهم بشيء من المال في حال حياة مورثهم فإنه يمضي عليه. الجمهور وكثير منهم قالوا إنهم لو وافقوا، لو أن مورثهم استأذنهم في أن يخص بعض أولادك فأذن جميع الورثة فأذنوا بذلك، أذن الورثة بذلك، قالوا إنهم لا بأس بالرجوع بعد الوفاة، لأن الحق لا يثبت لهم إلا بعد وفاته، وإذنهم قبل وفاته لا أثر له ولا يلزمهم، لأنهم لا يملكون المال ولا يثبت ملكهم له إلا بعد وفاته. والأظهر أنهم إذا أسقطوا حقهم فإنه يسقط، هذا هو الظاهر، مثل ما سبق معنا في السبعة أنه إذا أراد أن يبيع شيئا من الماء وهو مشترك بينه وبين شريكه فإنه يستأذنه، فإذا أذن له شريكه وأسقط حقه فإنه يسقط على الصحيح. فلو قال أنا سوف أبيع نصيبي من هذا البيت، هل تريد لك نظر في هذا البيت، لك نظر في هذا في نصيبي تشتري، وإلا أبيعه بغيره، فإذا قال لا نظر لي ولا حاجة لي وعدل له بالبيع، فالصحيح أنه يسقط حقه ولو لم يتم العقد والبيع. فإذا باع وأراد الشريك أن يرجع فلا رجوع له بذلك، لأنه نص الحديث ولا محيد عنه وهو الحق. وكذلك أيضا إذا أسقط الورث حقهم لذلك بعد في حال حياة مورثهم ثم ماتوا ولم يرجعوا، لكن لو رجعوا في حال الحياة قبل موته لهم ذلك. أما إذا ماتوا ولم يثبت رجوعهم فإنه يمضي لمن خصصوا، لأن الحق لا يعدوه وتنازلوا عنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. هذا الحديث جامع حديث معاذ الدارقطني، وكذلك عند حديث الدرداء عند أحمد، ومن حديث أبي هريرة عن ابن ماجه. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله مجموع الطرق يدل يكون باب الحسن، وهذا واضح ما تقدم، وذلك أن الله برحمته وحكمته جعل للعبد شيئا من المال يتصرف فيه وتصدق عليه بشيء من المال عند وفاته أو قريب وفاته، وهو ثلث المال زيادة في الحسنة. وهذا يبين أنه وإن كان غيرها من الصدقات قد يكون أفضل وأولى، لكنه زيادة في حسناته، لأنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وأحق ما تصدق العبد فيه في مثل هذه الحال، فهذا من رحمة الله. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. الوديعة سبق الإشارة إلى شيء منها، وهي المال المستودع، وهي الأمانة من ودع الشيء إذا وهو أن تكون باقية في حال أمان واطمئنان، من ودع الشيء اطمأن وسكن. فكأن الوديعة كانت ساكنة عند من أودع فهي محفوظة، وأنه يجب عليه يحفظها بما يحفظ أمثالها من المال. والوديعة لا أحكام، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر يبين أن الوديعة لا ضمان فيها، وأنها لا تضمن. من أودع وديعة فلا ضمان عليه. واللفظ الآخر: غير ليس على المودع غير المضل ضمان، يعني الخائن. وهل يبين أن الوديعة لا أحكام، وأن الأصل فيها عدم الضمان، ولو تلفت فلا ضمان على المودع لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. فإذا تلف المال مال أخيك عندك وأنت تحفظه له، وأنت قبضت المال من مصلحة المودع، وليس لك مصلحة إلا الإحسان إلى أخيك المسلم، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن أسقط عنك الضمان حتى يتبادل الناس هذه الأعمال والمرافق الحسنة، فيحفظ مال أخيه ويعلم أن له بذلك أنه مأجور بذلك لإعانته لأخيه على المال. والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإذا علم على زيادة على ذلك أنه تلف المال فلا ضمان عليه إلا إذا تلف بتفريط، فإذا تلف بتفريط منه فإنه يضمن لأنه لم يعمل بأسباب الحفظ. وكذلك أيضا مما يضمن المودع إذا تلف المال من بين سائر ماله، مثل أن يكون أصيب المال وكان المال عنده محفوظ، ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله، وأن هذا المال هو الذي سرق ولم يسرق إلا مال المال المستودع عنده دون ماله، فهذا موضع تهمة. فإذا ادعى ضياعه أو تلفه من بين ماله، ادعى تلفه بشيء وادعى أنه كان التلف له أو ضياعه له، ولم تدل القرائن أو حامت الشبهة عليه، فإنه يضمن. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس رضي الله عنه وديعة تلفت من بين ماله، فإما قالوا إنه لعله كان فرط رضي الله عنه في حفظها، فكان التفريط في مثل هذه الحال موجبا للضمان، وهذا هو الصواب في مثل هذا. إذا تلفت بالتفريط أو تلفت من بين ماله دلت القرائن على شيء من ذلك فإنه يضمن، أما بغير ذلك فلا. وأيضا من أحكام الوديعة أنها هل تضمن بالشرط أو لا تضمن بالشرط، جمهور العلماء على أن غير المضمون لا يضمن بالشرط، كل مال غير مضمون فلا يضمن بالشرط لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه هذا المال وهو أنه لا يضمن، فمن ضمنه أو قال بشرط أن تضمنه فإنه اشترط شيئا يخالف الواقع الواجب في المال. وكذلك أيضا لو قال المال المضمون وهو المال المضمون لو قال إنه لا تضمنه قال إنه لا يضمنه، والصواب والأظهر أنه إذا شرط عليه ذلك والتزم المودع ذلك فلا بأس، والمسلمون عند شروطهم فإذا ضمن هذا المال وقد يكون فيه مصلحة لهما فلا بأس، يعني إذا ضمن ذلك والتزم بالشرط، مثل ما سبق معنا في العارية أنها الصحيح أنها غير مضمونة وأنها من جملة الأمانات، هي أمانة والجمهور أنها تضمن، والأظهر والصواب بل الصواب أنها لا تضمن ولو أنه شرط عليه ضمانها فلا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية عارية مؤدات، حديث صفوان قال بل عارية مضمونة اختلفت حالها من حال إلى حال فالتزم ضمانها في حال ولم يلتزم ضمانها في حال، وذلك أن المال قد يكون يغلب فيه شائبة الأمانة مطلقا كالودائع، وقد يكون يغلب فيه شائبة الأمانة قد يكون أمانة محضة كالودائع، وقد يغلب فيه شائبة الأمانة مثل الأموال التي تكون بين الشركاء أو المال الذي يعمل فيه الوكيل مثلا، فإنه مستأمن على ذلك، فهو فالمال الذي بين الشركاء قبض لمصلحتهما، فهو قبضه لمصلحته ومصلحة المقبض لأن المال مشترك بينهما فهو يعمل لمصلحته ومصلحة الموكل، بخلاف المودع فإنه لمصلحة المودع ولا مصلحة للمودع بل لمصلحة المودع، أما هذا لمصلحتهما. والعارية فيها شائبة الأمانة لكن يغلب فيها بل هي لمصلحة المستعير، وفي الغالب أنه لا مصلحة للمعير إلا لأمر يقتضي ذلك أو يراعي أمرا من الأمور، ولكن الأصل فيها أنه لمصلحة المستعير. والأمر أنه في جميع الأحوال أنه لا ضمان إلا مع التفريط كما تقدم. قال وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وذلك أن علماء الشافعي رحمه الله عليهم يذكرون باب قسم الصدقات في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، والمصنف رحمه الله وإن كان شافعي المذهب لكن رأى أن اللائق به أن يكون في باب الصدقات كما تقدم في كتاب الزكاة كما تقدم، ولهذا ذكر باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة وهذا أنسب له. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله، وكانوا يذكرون هذا الكتاب في قبل كتاب النكاح وعلماء الشافعية، ورأى رحمه الله أن يكون في كتاب الجهاد له مناسب، وهو قال يأتي عقب الجهاد، وهو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصا ولم يجعله عقبه بل جعله من ضمن أبواب الجهاد رحمه الله. والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح. نعم الله أعلم. أحسن الله عليكم. أحب أنبه الإخوة بأن هذا هو آخر جلسة الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في هذه الدورة، أما بالنسبة لليومين القادمين فسيكون الشيخ سعد الطويل يبدأ مكان الشيخ عبد المحسن، بمعنى أن يوم الأربعاء ويوم الخميس يكون الفجر لفترة واحدة درسا واحدا للشيخ سعد الطويل، وسنبدأ إن شاء الله في العام القادم مع الشيخ عبد المحسن إن شاء الله تعالى من باب النكاح. بالنسبة للاختبار التذكرة فسيكون إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العصر، يعني بعد درس الشيخ ابن جبير إن شاء الله تعالى. جزا الله الشيخ عبد المحسن خير الجزاء على ما قدم وجعل ما قال في ميزان حسناته ونفعنا بعلمه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13672. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توفي رجل وترك مالا وقسم هذا المال بين الورثة علما بأن الرجل عليه دين، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز. يجب تقديم الدين بعد وصية يوصى لدين، بعد وصية يوصي بها دين. وما جاء فالمقصود يجب أول شيء تقديم الدين بعد وصية يوصينا بها الدين، بعد وصية يوصينا بها الدين، أربع آيات كلها في تقديم الوصية والدين. فلهذا يجب تقديم الدين أولا، وإن كان هنالك يخرج الدين أول ثم بعد ذلك الوصية بحسبها من المال الباقي، ثم بعد ذلك يكون الميراث. أحسن الله إليكم. هذا السؤال جاء من السودان، يقول: وجدت 100 ريال فأخذتها في الحج وكنت محتاجا إليها، فماذا أفعل الآن وجزاكم الله خير؟ هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله ولا يجوز أخذه بغير حق. فإن كان يقول يسأل، إن كان يقول وجدت هذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، فنقول لا بأس أن تأخذه لحفظ، إما أن تحفظه أنت أو أن تعطيه توصيله إلى الجهة المسؤولة، لأن هذه الأموال لها جهات مسؤولة تحفظها فقد تصل إلى أربابها. هذا هو الواجب. وما دام أنك أخذته ولم تعمل في هذا، فالذي يتبين في هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق بشيء من المال، لأنه لا يمكن تعريفه الآن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية صاحب، ولو فرض أنك علمت صاحبه أو أنه جاء إليك، لو فرض ذلك فإنك تضمنه له وتخيره بين أنواع الصدقة وبين المال، فإن اختار أنواع الصدقة فله ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته. نعم، هو إذا كان موجود، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، إذا كان موجود في مكة فيجب عليه أن يوصله إلى الجهات المسؤولة، وإن لم يكن موجود كما تقدم بل قد ذهب وقد أكل المال وقد ذهب المال، في هذه الحالة على التفصيل السابق. ولقطة الحاج لقط ولقطة الحرم تعرف مطلقا سواء كانت للحاج ولا غيره، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون يعني لقطة الحرم لا تحل لقاطتها ولا ساقطة للنفس، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم مما يعلم أو يغلب على ظن أنه للحجاج. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة؟ لأظهر أنه حتى الوالدة، لأنها والد فلها أن ترجع، وإذا كان رجوعها لأجل العدل كان واجبا، مثل أعطت خصت أحدهم دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس. فلو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذات الأنثى شيئا منها ثم على ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قبله أو من قبلها. نعم. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت. اللقطة، اللقطة مثل ما تقدم الشيء اليسير، فإذا كان مثلا وجد مثلا شيء ساقط يسير من طعام أو فاكهة، أو مثلا شيء يسير مثل وجد ريال ساقط، في الغالب أنه لا تتبع همة أوساط الناس، إنما تتبع همة الأطفال في الغالب إلا إذا وجده مثلا في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله، ففي هذه الحالة تتبع همة هؤلاء، لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل هذا. فإذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب لا تتبع همة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان هو محتاج فقير له أن يأخذه لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه. أحسن الله إليكم ما أثابكم ما نفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة؟ الهبة أنواع، يدخل فيها الهدية والصدقة، أو العطية أنواع، العطية يدخل فيها الهبة والصدقة والهبة، لكن فرق بعضهم بين الهدية، قال إن الهدية تساق وتعطى تهدى للإنسان وتمشي إليه إكراما، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وهذا فإذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية، لأنه ولهذا في الغالب إن إذا أهدى للشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه، أما الهبة فيقول وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء ولا لا يلزم منه أن يقصد إليه، قيل إن هذا نوع من الفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية؟ نعم، من الصدقات الجارية ومن باب الوقت فينظر، وأيضا مما يبغي التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيرا من الناس يعطى شيئا من هذه الأشرطة، والأظهر والله أعلم أن من يخرجها يريد بذلك وقفها لا يريد بذلك تمليكا، فينظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفها فأخذها إنسان فيجب فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها وأن حتى يحصل المقصود من نفع، لأنها عين باقي، وبقاء كل شيء بحسبه، بقاء كل شيء قد يبقى مدة طويلة وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين ينتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفا، من الأشرطة فإنها ينتفع بها مع بقاء عيني حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره. فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، فإذا كانت من باب قد تكون من باب المقصود بها يعني نشرها بالاستفادة منها، ولا يقصد الموقف يعني جهة معينة، وقد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقت، ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها قال أريد أن ينتفع بها أكبر عدد ولا يرضى مثلا أن ترمى، ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها فالأظهر أنه لا يجوز له أن بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل أن عليه أن يحفظها، خاصة من الأشرطة التي لا يشتريها مما يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي الجارية مجرى الوقت، فإذا انتهى نفعه منها فعليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداء عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟ نعم، كل من جاء هو عابر سبيل، كل من مر بها هو عابر سبيل. ثم أيضا هل يقال كلمة وقف تجرى مجرى الوقف مثل كتاب مثل بعض الكتب يقال وقف، وإن كنا لا ندري هل هو موقوف ولا ليس موقوف ولا نعلم، الأظهر والله أعلم أنه يعمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوب عليه وقف أو المصحف مكتوب عليه وقف فالأظهر والله أعلم أن هذا يجري مجرى الوقف، وإن كان لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا. أما إذا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.